الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. ما زلنا في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الأوزاعي: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادعو الله لنا. فرفع يديه: وما نرى أو ترى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى صارت سحابة أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحاذر عن لحيته، فمطرنا يوما يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك العربي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وجاء العيال، ادعو الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، ثم يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي وادي قباء شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود كل ناحية جاء بحرف من الزمان. فقال: ورواه ثابت وعبد العزيز بن صهيب وغيرهما عن أنس. وقال عثمان بن عمر وروح بن عبادة: حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخصمي، سمع عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: فإن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، صبر على المصيبة، وإن شئت دعوت الله لك. قال: فادعوه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي، اللهم تشفعه في وشفعني فيه. ففعل الرجل فبرأ. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، وابن ماجه في إقامة الصلاة، والبيهقي في الدلائل، ورواية الباقي دون قوله: وشفعني في نفسي، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قال الحافظ ابن المنذر في الترغيب والترهيب: صحيح. وكذلك صححه الألباني في صحيح سنة الترمذي. قال البيهقي: وكذلك رواه حماد بن سلم عن أبي جعفر الخصمي. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي: حدثني أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني الخصمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير فشك إليه ذهاب بصره، فقال: تلميضة، فتوضا ثم صلي ركعتين، ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا قال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضرر قط. فهو يعقوب الكسوي وغيره عن أحمد بن شبيب. وقال عبد الرحمن وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة عن قال: حلب يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جمله. قال: فسود شعره حتى صار أشد سوادا من كذا وكذا. ويروى نحوه عن ثمامة عن أنس: وفيه فسودت لحيته بعدما كانت بيضاء. قال: هذا الحديث منكر، أخرجه البيهقي في الدلائل وفي كتاب محمد بن إبراهيم بن عزرة. قال المصنف الميزان: روى عن محمد بن سلمان المنكري خبرا منكرا يكثر هذا الحديث. وقال سعيد بن أبي مريم: أنبانا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جده قتادة بن النعمان قال: كانت ليلة شهدت الظلمة والمطر، فقلت: لو أني اغتنمت العتمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت، فلما انصرف أبصرني ومعه عرجون يمشي عليه، فقال: يا قتادة، تخرج هذه الساعة؟ قلت اغتنمت شهود الصلاة معك، فأعطاني العرجون فقال إن الشيطان قد خلفك في أهلي، فاذهب بهذا العرجون فاستعن به حتى تأتي بيتك فتجده في زاوية البيت فاضربه بالعرجون. فخرجت من المسجد فأضاء العرجون مثل الشمعة نورا، فاستضأت به فأتيت أهلي فوجدتهم رقودا، فنظرت في الزاوية فإذا فيها قنفذ فلم أزل أضربه به حتى خرج. قال عاصم عن جده ليس بمتصل لكنه قد روي من وجهين آخرين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وحديث أبي سعيد حديث قوي، يعني جاء منقطع ولكنه جاء مفصل من طرق هذا بها، يعني عند علماء الحديث يتقوى بها. وقال حرمي بن عمارة حدثنا عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر حدثني أبو زيد الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن مني، قال فمسح بيده على رأسي ولحيته ثم قال اللهم جمله وآدم جماله، قال فبلغ بضعا ومائة سنة وما في لحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات. قال البيهقي هذا إسناد صحيح موصول، وأبو زيد هو عمرو بن أخر. وقال علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبو نهيك الأزدي عن عمرو بن أخطب وهو أبو زيد قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ثم ناولته فقال اللهم جمله، قال فرأيته ابن 93 سنة وما في رأسه ولحيته صافة بيضاء. وقال معتمر بن سليمان أخبرني أبي عن أبي العلاء قال كنت عند قتادة بن ملحان في مرضه فمر رجل في مؤخر الدار قال فرأيته في وجهه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه قال وكنت قلما رأيته إلا رأيته كأن على وجهه الدهان. روى عارم ويحيى بن معين عن معتمر. وقال عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة ابن الأكوى حدثني أبي أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال أستطيع، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه بعد. الحديث رواه الإمام مسلم. وقال حميد عن أنس قال جاء عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدامه المدينة فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشرة الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، والولد ينزع إلى أبيه وينزع إلى أمه، قال أخبرني بهن جبريل وآله. قال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، أما أول أشرة الساعة فنام تحشره من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيارة كبير حوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه إلى أبيه نزعه إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة نزعه إلى أمه. فأسلم ابن سلام وذكر الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وقال يونس بن بكير عن أبي معشر المدني عن المقبري مرسلا فذكر نحوا منه وفيه فأما الشبه فأي النطفتين سبقت إلى الرحم فالولد به أشبه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.